إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة بين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، أنت إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي لو هحبك الخيال، لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميلتيني، قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل وميكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. مبروك يا ماما. يا حبيبتي أنا أكتر واحدة فرحت لما تعيش حياتك. الله يبارك فيك يا ماهي يا روحي، احنا كنا خايفين لا تزعلي. أزعل إزاي؟ بصراحة انتوا اتأخرتوا قوي. ما هو ده اللي انا كنت بحاول اوصله لك كل مرة والاقيكي تصديني، اتريكي بتتكلمي في موضوعات تانية خالص. ما هو حضرتك يا عم فؤاد اللي كنت بتاخد الكلام على نفسك من خوف ومن ردة فعل. بس ادينا وصلنا للي احنا عاوزينه، مش يوم الخميس الجاي يبقى مناسب؟ الخميس الجاي على طول. طب نأجلها شوية كده اكون لحقت استعد لليوم ده، خلوها الجمعة. نخليها الجمعة الصبح قبل الصلاة. طالما انتوا مستعجلين كده يا ولاد انا موافقه على الميعاد اللي هتحددوه، بس قولوا لي قبليها بكام يوم كده. احنا لسه هنقول تاني؟ لا لا خلاص، ما انت قلت المره الجايه هتبقى العزومه، ولا انتوا مش ناويين تعزموني انا وايهم؟ انت ومين؟ انا وايهم يا ماما. ما هو مش معقول مناسبه سعيده زي دي وايهم ما يعرفش. طبعا انا شخصيا كنت هقول له، بس لما تيجي مني كمان تبقى احسن. عقبالك يا بنتي. الله الله، يا فيحتي بيك يا عم فؤاد، يا عيس يا عيس يا جامد. متشكر يا ادهم ابني. الحمد لله الحمد لله ان الواحد عاش لليوم اللي يطمن فيه على جوز عمته. والله ما خصايه فيك الاغنيه دي. يلا انا هغني اهو. لا ارجوك ما تغنيش، خلي الحكايه تعدي. يا نجاف بنوي يا سيدي عيسان، يا نجاف بنوي يا سيدي العيسان، يا سيدي العيسان، يا قمي والنوي عالخلان. يا نجف يا نجف يا نجف يا نجف، حلو يا نجف. كفايه بقى يا ادهم، انا بتكسي في ابني. حلو ومدلع من يومه، اسم الله عليه ملو هدومه. طالما قلت ملو هدومه يبقى خلاص كمل الاغنيه. حلو ومدلع من يومه، اسم الله عليه ملو هدومه. يا نجف يا نجف يا نجف يا نجف، حلو يا نجف. منوع يا سيد العيسان، صوتك يهيب يهيب، يا ياتني ما سبتك تغني، يا ياتني. شكلك مش مبسوط يا ادهم. اصل طول الليل بفكر في الملفات اللي ضاعت من الجهاز بتاعك. ده اذا كان اساسا في ملفات، ولو ضاعت يعني يا ادهم هعمل ايه؟ انا هجيبها لك، ما تنسيش انها خاصه باخويا ايهم. ممكن اعرف، هتعمل كده ازاي؟ الاول هتشغلي الجهاز قدامي ولو دقيقة واحدة وانا هتصيف. طب ما تفهمني. انا هفهمك. لو الجهاز كون ملف فيديو يبقى كان فيه ملفات طول الفاتية اللي فاتت، وساعتها بقى يبقى اللي في بالي بقى حصل اللي هو الملفات دي اتسرقت. مين بس اللي هيسرقها؟ المسؤول عن قط الانعاش طارق. لا ما اعتقدش يا ادهم طارق ممكن يعمل كده، ده بقى انسان تاني خالص. عمري ما حد بيفيض في حبه بسهوله. انا ما كنتش حب لطارق، انا تقدر تقول يعني كان معجب بيا. طيب سيبك من اللي ممكن يكون اخد الملفات دلوقتي، عاوز اتاكد ان كان في ملفات على الجهاز ولا لا اصلا. سهله، تعال نروح قط الانعاش ونشغل جهاز الـ FMRI. تعالى يا أدهم. يا حبيبي يا أيهم، امتى بقى هتقوم لنا بالسلامة؟ قريب قوي إن شاء الله. طب يلا شغل الجهاز. هوصله بدماغ أيهم وحشوفه هيسجل لنا حاجة ولا لا. ما توصلي بدماغي أنا كمان، أنا نفسي أقابل أيهم واتكلم معاه. أيوة بس انت لازم تنام. وماله، هم 5 دقايق. معقول 5 دقايق وتكون نمت؟ لا، أكون نمت وصحيت وبشرب فنجان القهوة كمان. إذا كان كده ماشي، اتفضل نام وحوصل دماغك بجهاز الـ FMRI. أهم حاجة الموضوع ما يكونش فيه حقن، أصلي ما بحبش الإبرة. لا ما تخافش، ما فيهوش حقن وما فيهاش تعب بالنسبة لك. بالعكس، أنت هتأكد لي إذا كنت فعلا قابلت أيهم ولا أنا بس اللي عايشة في الخيال. طب يلا أيهم وحشني ومش قادر أقعد من غير ما أشوفه أكتر من كده. مين؟ بابا؟ أيوة أنا بابا. لا أنت أيهم بس لابس يوب بتاع بابا. اسمع الكلام يا أدهم، عشان في حاجات مهمة عاوز أقولها لك. قول يا أيهم، قصدي قول يا بابا. في أوراق مهمة موجودة عند عم فؤاد وجوز عمتي. شفت بقى أنك أيهم؟ شفت؟ عشان قلت عم فؤاد وجوز عمتي، لو أنت بابا كنت قلت فؤاد جوز أختي. هو إحنا في حصة نحو؟ ركز في اللي هقوله لك. طيب الأوياء دي عباية عن ايه؟ بخصوص عمك لطفي اللي عايش في سويسرا من زمان. سويسيا؟ انا كنت بحسبه في السويد. ما تفرقش سويسرا بالسويد، يعني هو كان عمره جاب لنا كيس حمص من طنطا. ماله عمي لطفي؟ كان بيبعت نسخة من مستندات اي حاجة بيشتريها هناك لانه مخلفش، وهو حريص اننا نورثه لو حصل له حاجة. ياه الله يرحمك يا عمي لطفي. هو مين اللي قاله انه مات؟ نسأل عليه. بس الوايع ده لقيه فين؟ يوه انت مزعج قوي يا ادهم، قلت لك عند فؤاد. الواحد عايش في الغيبوبه مش ناقص وجع دماغ. خلاص همشي عشان ما هي قالت لي ما تاخيش عليها، ويا دوبك اشرب فنجان القهوه. فنجان القهوه ده تشربه في بيتكم، قط الانعاش ما فيهاش التسيب ده. ما نجيب لك طاوله وكرسي معسل احسن. خلاص انا ماشي. دي حكاية غريبة قوي يا أدهم. بس أيهم كان بيعمل كده وإحنا صغيرين، لما كنا بنقعد لوحدنا وأنا ببقى خايف كان بيلبس الثيوب بتاع بابا ويتخن صوته ويقلده. يمكن أنت افتكرت اللي كان بيحصل زمان. طيب أنا هفتيد إن ده حصل وإني كنت بتخيل. إيه حكاية الأوياء دي؟ لو صدقت يبقى أنا فعلا قابلت أيهم. أدهم الجهاز فيه ملف فيديو وحقدر أشغله كمان. إيه ده؟ سوي تيوب وشنب وملف ويق، وده عالم سويسرا. يبقى الجهاز شغال، بس ايه الثواني القليله دي؟ مش مهم الفيديو عمل كام ثانيه، المهم ان في ملف. تقصدي ان الوقت اللي فات من ساعه حادثه ايهم وفي ملفات فيديو على الجهاز؟ اكيد طبعا، والفيديوهات دي اتاخدت. سيبي الموضوع ده بقى عليا، انا لازم ارجعها. انا لا يمكن اعمل اللي انت بتتهمني بيه ده يا استاذ ادهم. انت المسؤول قدامي يا دكتور. طيب قدامك ده على اساس ايه؟ على اساس انك كنت جاي بلاي ستيشن في المستشفى وانا سرقت الدراعات؟ تقصد ايه بدراعات دي؟ في تجربه علميه بتعملها الدكتوره ماهي واحنا بنوفر لها كل الامكانيات الطبيه. حضرتك بقى ايه علاقتك بالموضوع؟ ايهم اخويا. عشان ما ندخلش في خناقه تخليك تشك فيا اني ورا اختفاء الملفات اللي الجهاز سجلها انا ما اعرفش عنها حاجه. طب والدليل؟ الدليل اني هدور معاكم. لا هدور قبلكم، ولازم اعرف الملفات دي راحت فين. دكتور طايق. نعم دكتور طايق. ايوه يا سيدي دكتور طايق. ما انا واقف قدامك شفتني جريت. ايجوك الملفات دي مهمه قوي للتجربه العلميه اللي بتعملها ماهي، بس الاهم بقى التجربه الانسانيه اللي بيمي بيها ايهم. انت بتقول ايه ده؟ ملفات عمك لطفي؟ هو في حاجة كده؟ عمك لطفي ده اتقطع تخبره من زمان. طيب في ملفات خاصة بيه عندك؟ ياه دي حاجة قديمة قوي، أبوك الله يرحمه كان سايبها عندي من سنين طويلة جدا. طيب سؤال كده، الملفات دي أنت حكيت لي عنها قبل كده؟ بصراحة لا، أنتوا كنتوا صغيرين وقلت مش هتفهموا حاجة. طيب أنا ما عايفش حاجة عن الملفات دي عشان ما كنتش عايش معاكم. أيهم كمان ما يعرفش؟ يمكن يكون سمعني مرة ولا حاجة كده بكلم عمتك عن الملف ده. أصل إحنا كنا بنجيب سيرة عمك لطس كتير، عمتك أصلها كانت بتحبه أوي أكتر من عمك زهدي ده اللي ظلمهم وخد الورث لوحده. عم فؤاد أنت عارف معنى كلامك ده إيه؟ لا مش عارف. أيهم لسه عايش وبيكلمنا عن طريق جهاز الاف ام اي اي اللي ماهي موصلاه بيه. بعد اللي انت قلته انا اؤكد ان ايهم هو اللي قالك الكلام ده. ماهي لازم تعيا في التطويات دي، وانت لازم تدوي لنا على ملف عم لطفي. ايوه هم خميس وبدوي هم اللي خدوا الجهاز للمخزن وهم اللي رجعوا القط الانعاش، وطبعا بعيد عن الكاميرات المراقبة عملوا عملتهم. ادخل. حضرتك طلبتنا يا دكتور طارق. اهلا اهلا حبايبي. طبعا حبايبي، يا نهار ابيض ده انا مستنيكم من الصبح. احنا تحت امرك، اصلكم عملتوا حاجة ومن غير ما تاخدوا بالكم سبحان الله انقذتم مادة مهمة جدا ان هي تضيع مننا. ايه عملنا ايه لمؤاخذة؟ احنا ما عملناش حاجة. جهاز الاف ام ار اي اللي نقلتوه من قط الانعاش للمخزن رايح جاي. لا مش فاكرين، احنا كل يوم بننقل اجهزة كتير. طب يا سيدي حقك علي، انا غلطان، انا قررت مكافأة شهر للي اخد نسخة من الملفات اللي كانت على الجهاز. ايوه افتكرت، الجهاز اللي شلناه وديناه المخزن ورجعناه. ايوه صح، انا كمان افتكرت. خدوا المذكرة دي وعلى الخزنة اصرفوا مكافأة شهر لواحد فيكم. انا ايوه انا اللي قلت ناخد الملفات على الفلاشة دي، اهي حطتها مع المفاتيح. بقيت انت دلوقتي يا اخويا لما ظهرت المكافأة، مش انا اللي قلت لك الجهاز ده مهم وهتلاقي عليه حاجات حلوة؟ خلاص، هو انتوا هتتخانقوا؟ انا خدت الملفات عندي وخلاص، وكل واحد فيكم هيصرف شهر مكافأة، افرح ياض منك ليه. ايوه كده، اصل الصراحة احنا الاتنين اشتركنا في اللي حصل. وانتم الاتنين ان شاء الله بعد ما تقبضوا المكافأة ما شوفش وشكوا في المستشفى دي تاني، انتم مرفوضين. انا قلت ملفات دي هتنقلنا نقلة جامدة، وانا قلت النقلة دي هتكون على الشارع. يا حلم يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، بكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوز المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيتيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تسجيل ومكساج سيد زكريا، أنا ناس، للكاتب أيمن فتيحة، إخراج علي مصلحي.